وهل القلنسوة تسمى عمامة؟ أحسنت، لأن من أهل العلم من خص نوعا من العمائم يمسح عليها، ونهى عن المسح عن ماذا؟ عن غيرها، فقال لا يمسح على العمامة الصماء. أقول لكم إيه العمامة الصماء؟ زي بتاعت الشيعة النهاردة كده، عبارة عن لفة كده كورة فوق الدماغ، لا فيها ذؤابة ولا فيها إيه تلبيد، تمام؟ فهذه يسمونها العمامة الصماء. فمن أهل العلم بل هم الجمهور منعوا المسح على العمامة الصماء، خاصة إن أنت لو نظرت في عمامة الشيعي لوجدت صلعته منين؟ في نصف عمامته ظاهرة، دليل على ماذا؟ على صلعة فكره أيضا. المسح على العمائم، قلت فائدة في قول العمائم، يعني العموم، من غير اشتراط ما اشترط، من غير اشتراط ما اشترط بعض أهل العلم وأشهرهم ابن قدامة في العمامة شروطا للمسح عليها، كأن تكون ملبدة محنكة. عارفين يعني ايه ملبدة؟ محنكة يعني نزلة من تحت الحنك، ملبدة يعني تلتف ايه حول الرقبة، عارفينها ولا ما عارفينها؟ يعني ينزل بزؤابة طويلة يأتي بها من تحت ايه حنكه، ثم ماذا؟ يلفها على رقبته، فدي اسمها ملبدة محنكة. ملبدة يعني تشبه لبدة الايه الأسد حول رقبته، محنكة يعني تنزل تحت ايه حنكه. وكل شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو ماذا؟ فهو باطل ولو كان 100 شرط. قلت وقد قال بمشروعية المسح على عموم العمائم الحنابلة إلا من قول بشروط خاصة في العمامة، كألا تكون صماء. قلت وهو مذهب الظاهرية، من مشروعية عموم المسح على عموم العمائم، وقال به الثوري والأوزاعي. هنا لابد أقول كلمتين، أما الأولى الثوري كان صاحب مذهب وكذا الأوزاعي، ولكن ضاع مذهب الثوري والأوزاعي لأسباب تتعلق بماذا؟ بأن مذهبه لم يكتب، نعم، ولم يجد من التلاميذ من يقومون به كما قام تلاميذ بمذاهب غيره من أهل العلم. فأبو حنيفة قام تلاميذ مذهبه، ومالك قام تلاميذ مذهبه، والشافعي وأحمد، لكن الثوري ما قام تلاميذ مذهبه. ثانيا، هذا يرجع لأن المذهب الثوري والأوزعي لم تكن له أصولا معتمدة تفارقه عن مذاهب الأخرى، فنحن نجد أن كل مذهب تميز على الآخر في الأصل بماذا؟ بوجود أصول. خذ مثال، عند المالكية أصل عمل أهل المدينة مقدم، فهذا الأصل جعل المذهب المالكي يفارق ماذا؟ غيره من المذاهب ممن لا يرى هذا الأصل. الأحناف يرون أن القياس يقدم، قياس الجلي بل على النص حينا، لكن هذا الأصل لا يوافقه عليه من غيره، واضح؟ عند الشافعية إن المرسل يحتج به، وهذا الأصل ليس عند من؟ عند الحنابلة، المرسل من قسم ماذا؟ ضعيف، وهكذا. فإذا أصل الاختلاف بين المذاهب رجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. فمذهب الثوري والأوزعي لم يتميز أصوليا عن بقية المذاهب، فلذلك لم يعدونه ماذا؟ مذهبا مستقلا. الأمر الثاني، وعساكم استفدتم من الفائدة الأولى، دائما نقول الظاهرية، وأحيانا نميل إلى قول الظاهرية. إخواني، إن الظاهرية أصحاب مذهب معتمد معتبر، بل كان مذهبا قويا. لأن بعض الناس أول ما يسمع كلمة الظاهرية واخد بالك يعتبرها سبة. لا، إن الظاهرية كمذهب هو معتمد كالمذاهب الايه؟ الأربع. ولكن كون المذهب الظاهري في أصول ليست معتبرة معتمدة، زي أنهم لا يقولون بماذا؟ بالقياس، وإن كان ابن حزم يقول به ولكن في ايه؟ حدود ضيقة. فهم على النقيض من مذهب الأحناف، أحناف يقولون بالقياس ويقدمونه على النص، وهؤلاء ما يقولون بالإيه؟ بالقياس. لذلك الشافعي الإمام بخاري بوب في الصحيح باب ما ينهى عنه من تكلف القياس، لأن فعلا قياس المتكلف هذا مردود، اللي هو القياس في وجود نص، القياس في الأمور التعبدية، القياس على أمر مخصوص، القياس مع عدم وجود علة جامعة، متكلف ده. زي خذ مثال للقياس المتكلم، الأحناف قالوا الصلاة تبطل بالإشارة المفهمة. يعني لو أنت بتصلي وجدت الأولاد يعملون دوشة عملت لهم كده، صلاتك بطلة على المذهب الحنفي. أو الولد جاءك قال يا أبي أنا أريد كذا، صلاتك بطلة مرتين على المذهب الحنفي. ليه؟ لأنهم يقولون لما كان الكلام يبطل الصلاة فالإشارة المفهمة إيه؟ تعد كلاما، لأن أنت قلت لابنك إيه؟ هو يفهم منها إيه؟ أصبر، أسكت، انتظر. شوف ده أفادت معاني كثيرة. قالوا إذا في الصلاة بطيء، لكن من اعتبر بالنص قال لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام أشار هو في الصلاة، أشار لأبي بكر والصحابة أشاروا إلى معاوية بن أبي الحكم فضربوا على أفخاذهم. واضح؟ بل نزيدهم من الشعر بيتا كما يقال، أو نزيدهم من البيان بيانا، بأن من الصحابة من تكلم عفوا فلم تبطل صلاته. لما تكلم معاوية فقال ما شأنكم تنظرون إلي يرحمكم الله، فضرب الصحابة على أفخاذه. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فنعود إلى الكلمة التي نحن بأصل بصددها، وإن بعض الناس أول ما يسمع مذهب الظاهرية يحصل له نوع من ماذا؟ من الحساسية الشرعية والعلمية. ما لنا والظاهرية؟ لا يا أخي، ما ينبغي. وديننا قائم على شيء يا طلبة العلم، لن تكون فقيها، وخذها مني، حتى يكون رأي الآخر منك بمكان. لن تكون فقيها حتى يكون رأي الآخر أو قول الآخر منك بإيه؟ بمكان. لكن تنبذ رأي قول الآخر وراء ظهرك هكذا فما ينبغي. ذلك رأيتم في المسألة السابقة توسعنا في الإشكالات، قد لا أكون أنا شخصيا على قناعة ببعض الإشكالات، وتكلفنا في الرد عليها، ودرسنا ماذا؟ طال. لكن ليه؟ من باب أن هذا القول للمخالف فلا بد أن نعتبر بقوله أو نعتبر كلامه وقوله ونرد عليه. وهذا شيء مهم، لأنه نبتة من الناس اليوم ما يرفعون رأسا بقول المخالف ويضيقون صدرا بالإيه؟ بالرأي الآخر. لا، الفقيه واسع الإيه؟ صدر. فوالله كنت حينا أستفيد من كلام الآخر قد لا أستفيد في عين المسألة. ليه؟ لأني لست على المذهب وعندي أدلة، لكن أستفيد منه طريقة حسنة في الإيه؟ في الاستنباط وانتزاع ماذا؟ الدلالة من الدليل. واضح؟ وهذه طريقة جيدة وجيدة جدا. فأنت إذن في فائدة وفي انتفاع. فنعود لمسألتنا فنقول الدليل أول، ماذا يا نصر؟ إيه ده؟ هذا مفهوم من الشروط يا نصر، لما يقول الله تبارك وتعالى وكذلك بعثناه، وبعدين يقول وكذلك عصرنا عليه، ما أفرد القرآن آية تقول أنهم ماتوا، صح ولا ما ماتوا؟ ماتوا بدليل أنه قال ابن عليهم إيه؟ ربهم أعلم إيه؟ طيب جبناها منين دي يا نصر؟ صحيح. فلما أقول شروط المسح هي أولا المسح في الطهارة الصغرى، يبقى تفهم منها أن الطهارة الكبرى إيه؟ تنقض المسح وتوجب النسح. اثنين، لما أقول أن من شروط المسح أن يمسح ثلاثة أيام بإيه؟ يفهم منها آخر بأنه متى تجاوز المدة ينبغي عليه أن إيه؟ أن يخلع ويغسل، صحيح؟ إذا أحدث وهكذا. نعم، ولا تنتظر أن تسمع كل شيء، وإلا فأين ماذا؟ أين شغلك أنت؟ واضح؟ فين كنا؟ الدليل الأول وهو حديث الباب الذي معنا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب. قلت وقوله العصائب يشمل العمائم، بل هو أعم منها، فيشمل ما تعصب به الرأس حتى ولو لم يكن له معنى العمامة. والمسح على الأعم يشمل ماذا؟ المسح على الايه؟ على الأخص. مفهوم ولا لا؟ ها؟ مفهوم هذه ولا لا؟ العصائب أعم، تشمل العمامة والخمار والقلنص وكذا. فإذا قال امسح على العصائب يبقى شمل بذلك ماذا؟ العمائم. قلت ثانيا ولما وقع، ولما وقع في تفسير بعض الرواة العصائب بماذا؟ بالعمائم. ثالثا بدلالة الاقتران من أنه أمر بالمسح على التساخين، وهذا يعد تأكيدا على مشروعية المسح على العصائب، لأنه إذا أمر بمسح ما محله الغسل إذا كان مستورا أمر بمسح ما محله المسح إذا كان مستورا خاصة وستره أغلب. هو ستر الرأس أغلب في الشرع ولا ستر القدمين؟ الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام ما يكاد يرى حاسر الإيه؟ حاسر الرأس. يبقى إذا أمر بمسح القدمين ومحلهما في الأصل الإيه؟ الغسل، إذا كان في ستر يبقى من باب أولى يمسح على ماذا؟ على الرأس، لأن محلها الإيه؟ المسح، وهي غالبا فين؟ في ستر. يبقى ده الوجه الثالث. الوجه الرابع أنهم شكوا له إليه ما أصابهم من البرد. في الرواية شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فيدل على أن المسح ماذا؟ فيه حاجة للمسلم. والله تعالى لا يمنع ما فيه حاجة لعباده، من رحمة الله بنا يا إخوان في التكاليف، بلاش يا إخوان يا طلبة العلم، من رحمة الله تبارك وتعالى بنا في التكاليف أن الله تعالى ما يجد لنا حاجة في أمر إلا وماذا؟ إلا ويشرعه، إلا وماذا؟ ويشرعه، لا يمنعنا شيئا فيه حاجة أبدا. ولذا قال يحل لكم ويحرم عليكم بأس. يبقى هذه أربعة وجوه من هذا الدليل على مشروعية المسح على العصائب والإيه والتساخين. قلت الدليل الثاني، ما أخرج مسلم من حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار قلت وجه الدلالة منه، من يذكر لي ثلاثة وجوه للدلالة من هذا الحديث؟ ثلاثة وجوه، ما أقول ثلاثة وجوه، ممكن أنا أقول وجوها ثلاثة، ولكن إذا قدمت العدد قلت إيه ثلاثة وجوه. سبق أبو حمد، قول ماذا في قوله الخمار؟ كلمة الخمار هي دي بقى الأعم، خمار مسمى لكل غطاء للإيه؟ للرأس، وإن كان اليوم صار ماذا؟ مسمى خاصا لغطاء رأس من؟ المرأة، ولكنه في اللغة أعم، يشمل العمامة ويشمل الغطرة ويشمل كذا ويشمل كذا. ولذا سميت خمرا ليه؟ لأنها تغطي وتخمر ماذا؟ العقل. اثنين اقتران بالخف، ماشي، فين الثلاثة بقى؟ لا لا لا لا، ما في هذا. ماشي، هذا فيما سبق. لفظة الخمار نفسها إن لم تشمل العمامة بالاصطلاح اللغوي شملت العمامة بالقياس، مش كده؟ ليه؟ لأنه إذا مسح على الخمار والخمار ليس فيه مشقة نزع، لأن لو تأولنا الخمار على أنه الغطرة التي توضع على الإيه؟ على الرأس، يبقى من باب أولى يمسح على ماذا؟ على العمامة، لأنه هيقول لك الخمار هنا على معنى خاص وهو الشال الذي يوضع على الإيه؟ على الرأس، الشملة التي توضع. قلنا إذا مسح عليها مسح على الإيه؟ على العمامة من باب إيه؟ باب أولى. قلت الوجه الأول من الحديث أن المسح على الخمار ها هنا يعني العمامة، لأن الخمار اسم، اسم لعموم غطاء الرأس فيشمل العمامة. قلت ثانيا ومسح على الخفين يدل على مشروعية المسح على العمامة بدلالة اللزوم، كما سبق معنا قريبا. ليه؟ لأنه إذا مسح ما محله الغسل؟ ما أراك صليت، قم صلي ركعتين تجوز فيهم. إذا مسح على ما محله الغسل كان ذلك قرينا على مسح ما محله ماذا؟ المسح. مفهوم ولا لا يا نصر؟ لا أظنك ذهبت بعيدا، رحت فين؟ عديت بني سويف انت كده. تحية ليه؟ رد عليها محمد، لماذا لم يأمروا بتحية المسجد؟ ليس في الحديث أنهم لم يصلوا، وليس في الحديث أنهم صلوا كما قال الحافظ ابن حجر. وثانيا أنهم كانوا كما يظهر حدثاء عهد بإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليكلف هؤلاء ما لا يطيقون، وما يزيد من التكليف عليهم حتى لا ينفروا. صحيح. وهذا وجه آخر. ووجه ثالث أنهم انتظموا في ماذا؟ أنت أتكلم في مسألة أنهم انتظموا في ماذا؟ فيما لابد به من أن ينشغلوا فيما لابد ماذا منه. واضح. الوجه الرابع أن الحافظ قال لم يكونوا على وضوء يحتمل. الوجه الخامس أنهم دخلوا في وجه ماذا؟ في وقت ماذا؟ في وقت كراهة. الوقت السادس، الجواب السادس، أنه نبه على الأمر الأغلظ اللي هو الأول أوى فأواه الله، الثاني سد فرج استحيا فاستحيا الله منه، الثالث إنه ماذا أعرض فأعرض الله عنه. ويجوز ترك التنبيه على الأمر الأخف للتنبيه على الأمر الإيه؟ الأعظم. صحيح ولا لا؟ طيب، هذه ستة وجوه. يا تقنع أعطيه جوابين. لم تكن التحية قد شرعت بعد، هذا سابع. هدية النهي والتحريم أقوى. أقام سليكا حال الجمعة، أيما أقوى، الدرس ولا الجمعة؟ ها؟ طيب كفاك مشاكسة. إيه؟ دخله ابن العربي تاسعا. قلوا لنص، اكتب بقى تسعة وجود عندك. طيب نقول إن هنا بدلالة اللزوم، لأنه إذا أمر بمسح ما محله الغسل إذا كان مستورا يبقى من باب أولى يمسح ما محله الإيه؟ المسح إذا كان مستورا. ثالثا، أمسك عليه، قلت وقوله الخمار إن لم يشمل العمامة نصا شمل العمامة قياسا، لأن العمامة أعقد من الخمار، ولا يشق نزعها، ولا استغفر الله، ويشق نزعها ما ليس الخمار كذلك. قلت فائدة، ولا يخفى في ذلك من بلاغة بلال أنه لم يبين لنا صفة الخمار. طب ليه بلال لم يبين لنا صفة الخمار؟ لأن كلمة خمار دي تشمل كل ملبوس. طب ليه بلال قال على الخمار ولم يبين صفة الملبوس على غير عادة الصحابة؟ الصحابي دايما يبين لك صفة الايه؟ الشيء الذي ايه؟ يحدث به، يقول لك كان يلبس عمامة كذا، كورها كذا، كان يلبس قميصا كذا، قمه كذا. ليه بلال هنا أعرض عن ذكر ماذا؟ صفة الايه؟ غطاء رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قلت وفي ذلك نكتة، أن بلالا أعرض عن بيان صفة غطاء رأسه، وكأنه هات هات هات وكأنه بهذا رضي الله عنه وكأن بلالا رضي الله عنه بهذا يدل على مشروعية المسح على الجميع، يعني على كل ملبوس. الدليل الثالث حديث عمرو بن أمية الضمري الذي أخرجه البخاري رحمه الله من قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، يمسح على عمامته وخفيه. قلت ودلالته ظاهرة، يعني هي مشروعية المسح على العمامة. فكيف إذا قرن العمامة بالخف قلت وهذا النص عليهما، عليهما فقط اختصارا، يستفاد منه معنى. ما هو المعنى اللي يستفاد؟ ها؟ لا، أنا بتكلم عن دلالة الاقتران. لا، ما هذا؟ لا، اقتربت. نعم، اقتربت. لا لا، ما هذا المقصود؟ لا، ما هذا المقصود؟ قلت وقرن العمامة بالخف فيه معنى، هو تسوية الشارع، الشارع الحكيم، الرأس بالرجلين أو الرجلين بالرأس، إذا كانت في، إذا كانت في ملبوس. وعليه فهذا القياس صحيح معتبر. الدليل الرابع، ما أخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى الخفين، وعلى العمامة وعلى الخفين. حد منكم لاحظ شيئا في ترتيب الأدلة؟ قول. يعني لو لاحظت اني قدمت حديث ثوبان، وحديث ثوبان ليس في الصحيحين، واخرت حديث في الصحيحين، وحينا اقدم مسلم على البخاري مع ان البخاري مقدم صحه، فاق البخاري ماذا؟ صحه، كما فاق في حسن الصناعه مسلم كما يقولون. طب لماذا؟ وهذا على خلاف ما ينبغي او المعهود من اهل العلم من تقديم الأدلة الإيه؟ التي في الصحيحين أو الأقوى. هذا يرجع إلى أن القوة المعتبرة عندنا هنا هي قوة الدلالة مش قوة الإيه؟ فلو نظرنا إلى حديث ثوبان ففيه قوة إيه؟ دلالة، بدليل إحنا استنبطنا منه كم وجه؟ 4 أو 5، تمام؟ لأن لفظة العصائب تشمل الجميع، لفظة الخمار أقل إيه؟ شمولا، لفظة الخمار أقل إيه؟ شمولا. ثم هنأتي إلى الدليل الثالث اللي هو فين؟ في مسلم، إنه مسح على العمامة. نيجي للدليل الرابع، إنه مسح على الناصية والعمامة. فهذا الترتيب بحسب ماذا؟ دلالة، قوة الدلالة من أهل الأدلة. واضح؟ ومن هنا أنا أقول لك شيئا، دائما وأنت تطلب العلم، وده أحد الأسباب اللي خلى الحافظ يستخرج لنا فوائد عظيمة جدا من صحيح البخاري، إن الحافظ كان دايما يعمل فكرة في هذه الأشياء، للمصنف قدم، للمصنف أخر، للمصنف ذكر كذا، للمصنف علق هنا ووصل هناك، للمصنف، فاستخرج بذلك فوائد الحافظ رائعة جدا. فأنت دائما تسأل نفسك، لأن المفروض إن ما يكتب هذا عبثا، يكتب هذا عبثا. وثانيا، نحن على شرط في مجلسنا إن نحن على سنة من؟ سنة أهل العلم في التصنيف والترتيب والتبويب وكذا إلى آخره، فما نخالف ذلك إلا لإيه؟ لمصلحة. واضح؟ طيب، قبل ما نذكر وجود دلالة من الحديث، قلت فائدة، فائدة عارضة، ويحسن مراعاة ترتيب، ويحسن التنبه، ويحسن التنبه هاهنا إلى مراعاة ترتيب الأدلة بحسب القوة، يعني قوة الدلالة لا بحسب قوة الإسناد، لأن حاجتنا إلى هنا إلى قوة الدلالة أعظم من حاجتنا إلى قوة ماذا؟ إلى قوة الإسناد، طالما الأحاديث جميعا صحيحة يبقى الأصل إن إحنا نقدم ماذا؟ الأقوى إيه؟ دلالة. لأن حديث المسح على الناصية والعمامة فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ هيقول لك إن الأصل هنا المسح على ليه؟ على الناصية، هو ما مسحش على العمامة قصدا، إنما مسح على العمامة فضلا ومسح على الناصية فرضا. وهذه من إشكالات من الشافعية التي ستأتي معنا بعد قليل. واضح؟ وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تراعيها، مسألة الترتيب، مسألة ترتيب. طيب، قلت وجوه الدلالة منه. قوله على العمامة ظاهر الدلالة في مشروعية المسح عليها. ثانيا، وأنه مسح على ناصيته في الأصل فلم يتكلف أن يتم المسح على الرأس، ومسح على العمامة إما لبيان التجويز أو بيان الجمع أو دفع توهم عدم الجواز، أو دفع توهم عدم جواز المسح على العمامة. ما معنى كلامي؟ لما أقول إنه مسح على الناصية وأتم على العمامة لبيان التجويز، تجويز المسح على ماذا؟ على العمامة، ولبيان الجمع أنه يشرع في المسح الجمع بين الناصية والإيه؟ والعمامة، ولدفع توهم عدم، لأنه لو مسح تحت العمامة على رأسه لتوهم الناظر أنه لا يجوز المسح على ماذا؟ على العمامة. فهمت؟ لتوهم الناظر أنه لا يجوز المسح على الإيه؟ على العمامة. يبقى إما لبيان التجويز أو لبيان الجمع أو لدفع توهم عدم جواز المسح على ماذا؟ على العمامة. قلت ولا يخفى أيضا ما في الحديث من الدلالة على مشروعية المسح، وذلك بدلالة الاقتران فيه. هذه أربعة أدلة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت الآثار، الدليل الخامس الآثار، وقد صح عن جماعة من السلف أنهم مسحوا على العمامة بل وعلى كل حائل كما في مصنف ابن أبي شيبة، كما في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عسيلة، عن عبد الرحمن بن عسيلة قال رأيت أبا بكر، رأيت أبا بكر يمسح على الخمار، يعني في الوضوء. يبقى أول واحد من؟ أبو بكر. ثانيا عمر بن الخطاب، وصح عن عمر في المسح أثران، أثران. أما الأول فعند ابن أبي شيبة، وقد سأله نبات الجعف، واسمه نبات أيضا بالضم والفتح، نبات ونبات، نبات الجعف. قال سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة، فقال عمر إن شئت فامسح وإن شئت فدع. قلت وكذا صح عنه كما ذكر عبد الرحمن بن مهدي أن عمر بن الخطاب قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ثالثا علي بن أبي طالب، وقد نقل العلامة الأثيوبي، ولم أقف على إسناده، أن عليا سئل عن المسح على الخفين فقال نعم وعلى النعلين والخمار وعلى النعلين والخمار. يبقى إذن هذا ثالثا علي. رابعا عن أنس رضي الله عنه فأخرج ابن أبي شيبة عن عاصم الأحول قال رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة خامسا أبو أمامة فروى ابن أبي شيبة عن أبي غالب رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة وروى ابن أبي شيبة عن أم سلمة كما تقول أم الحسن حسن البصري ومعروف أن الحسن البصري ربي في حجر من وكانت تلقمه سديها وهذا مما جعل بعض أهل العلم يقول بأن الحسن ماذا بأن الحسن ربيب بيت النبوة أو رضيع أم سلمة وهذا فيه نظر لأن أم سلمة لم يكن يجري في سديها ماذا شيء وإنما كانت تلقمه سديها لماذا تسكيتا له وهذا ما يترتب عليه حكم رضاع ولا تحريم لأن حقيقة الرضاع كما في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة بل لابد أن يجري شيء يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كلمة رضاع لا تسمى رضاعا حقيقيا إلا ماذا إلا أن ينزل ماذا شيء إلا أن ينزل شيء في جوف الطفل هذا المسمى رضاع أما إذا ألقمته سديها من غير أن ينزل شيء في جوف الطفل فهذا ما يسمى رضاعا إنما يسمى ماذا تسكيتا لعبا مداعبة إلى آخره تصبيرا للطفل. وقفنا عند من سلمة قلت وصح عن أبي موسى الأشعري هذا الصحابي رقم كم سابع أم سلمة كانت تمسح على الخمار أثر عن أم الحسن طب سابعا وصح سابعا عن أبي موسى الأشعري أنه كان يمسح على القلنصوة قال ابن قيم الجوزية قال ابن المنذر ويمسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر. ايش فيها حق علي؟ طيب قوم حد طويل يعملون. قال ابن المنذر ويمسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر. قال الجوزاني روي المسح على العمامة عن النبي صلى الله عن النبي روى المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان وثوبان وأبو أمامة وأنس والمغيرة وأبو موسى وفعل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وقال عمر بن الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. فكلام الإمام ابن القيم ينقل عن ابن المنذر والجوزاني، واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. الدليل السادس: القياس على الخف، وهو قياس صحيح، وذلك من وجوه. الأول: لما عطف القرآن الكريم القدمين على الرأس، فقال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا بد لهذا العطف من معنى. ثانيا: أنهما يستران غالبا. ثالثا: العطف الوارد في الأحاديث، لأنه عطف المسح على الخفين، على الخفين، على المسح على العمام. رابعا: مشقة النزع. خامسا: دفع الحرج ورفع المشقة. سادسا: أنهم يشتركان في معنى، أنهما طرفا البدن. قلت: وعليه إذا جاز المسح على الخف وهو محله الغسل، جاز المسح على العمامة، لأن الرأس محلها ماذا؟ المسح أصلا. فكيف إذا كانت الرأس تستر غالبا فصارت أحوج بالمسح من ماذا؟ من الخف، لأن الخف ما تلبسه إلا للبرد، ما تلبسه إلا في الشتاء، لكن غطاء الرأس أنت تلبسه أبدا. يبقى هذه ستة أدلة. الدليل السابع: النظر الصحيح. قلت: وإذا صح أنه مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم، فيصح أن يمسح على العمامة، وذلك من وجوه. من يقول لي خمسة وجوه في هذا النظر؟ قال لي: يا سلاسة، إن المسح على الرأس، أن المسح على العمامة يؤيده النظر الصحيح. هذه مسألتك يا محمد، لست اليوم في يومك. قول الوجه اللي عندك. صحيح، العمامة لما صارت على الرأس هل انفك عنها معنى الرأس، ولا لما اتصلت بالرأس صارت أيضا إيه؟ صارت أيضا رأسا، بدليل لو قبلت أنت عمامة الشيخ هتقول قبلت العمامة، ولا تقول قبلت الإيه؟ رأس الشيخ. يبقى إذن هو لا ينفك عنها معنى الرأس، ولو كان عليها ماذا؟ ولو كان عليها حائل، مش كده؟ بدليل إن لا تجوز مصافحة المرأة وهي تلبس الإيه؟ قفاز، لأنه يصدق عليها أنها إيه؟ أنها مصافحة. ولو استقام الفرق بين وجود الشيء في حائل وعدم وجوده في حائل لقلنا لهم صافحوا النساء منين؟ من على القفاز، مش كده؟ ولا لا؟ طيب، صحيح، هذا رائع. لما مسح على الناصية وتم على العمامة، هذه تسوية بينهما. يبقى لا فرق بين أن تمسح على رأسك أو أن تمسح على الإيه؟ على العمامة. جيد يا محمد، قول معي. لا لا يجوز. لا، مسألة نقد الوضوء مسألة تانية. لا، طيب أنا حقول لكم مسألة طريفة جدا الأول للنقاش: هل المسح عبادة حقيقية، طهارة حقيقية، ولا طهارة صورية؟ هو المسح ده بيمسح، لما بتمسح كده هل المسح بيزيل قذرا؟ بيبعد وسخا؟ لا طبعا. فيبقى هي طهاره صوريه، لا فرق بين ان تقع على ذات الراس او ان تقع على الايه، بعكس عباده الغسل فانها طهاره حقيقيه، لان الغسل فيه ايه؟ في نظافه. الغسل فيه ماذا؟ في ازاله اوساخ، ازاله ادران. بدليل ان انت في التيمم كل اللي بتعمله بتضرب وتمسح على يديك ووجهك. هل حد يقول ان دي طهاره حقيقيه ولا طهاره صوريه؟ نقول جواب الأول، وعبادة المسح هي طهارة صورية وليست طهارة حقيقية من حيث الفعل طبعا، وإلا فهي طهارة حقيقية من حيث الإيه؟ من حيث الإجزاء، من حيث الإيه؟ الثواب. قلت وليست طهارة حقيقية، يعني من حيث الفعل لا من حيث الإجزاء والثواب. فلا فرق إذن بين أن تقع على العمامة أو أن تكون على ذات الرأس. ثانيا، أن من مسح على العمامة يصدق عليه أنه مسح على رأسه، كمن قبل عمامة الشيخ أو عمامة أبيه فيصدق عليه أنه قبل ماذا؟ قبل رأسه. ثالثا، التخفيف في شأن الرأس طهارة، ومنع المسح على العمامة تجديد. هو الشرع لما قال لنا امسحوا برؤوسكم، ده تخفيف ولا مش تخفيف؟ يبقى الأصل في عبادة المسح، عبادة المسح انها عبادة ايه؟ تخفيف. والأصل في مسألة الرأس طهارة تخفيف. مسح على العمام، قلت وطهارة المسح طهارة تخفيف شروط كثيرة. وعليه فيمسح على العمامة لمعنى في هذه العبادة. رابعا، وطهارة الرأس في الشارع أيضا هي عبادة تخفيف، بدليل أنه ماذا؟ جعلاه العضو الوحيد في أعضاء الوضوء ماذا؟ ممسوحا أصلا وفرعا. فلا يحسن التضييق في عبادة شأنها التخفيف. خامسا، والرأس ليست محلا للأدناس والأوساخ والأقذار، ولذا لم يجعلها الشارع محلا للغسل، بل والمسح، وجعل المسح بل ولم يتكرر المسح في غالب وضوئه، لأنه لما مسح في على رأسه مسح كم مرة؟ غالب وضوئه مرة إيه؟ يبقى إيه اللي نستفيده من هذا؟ إن الرأس عبادة إيه؟ تخفيف، لأنها ليست محلا للأقذار والإيه؟ والأدناس، فليس هناك معنى لمسح ذات الرأس. لكن لما نيجي مثلا نقول إنه غسل يديه وبعدين غسلهما إلى المرفقين وبعدين في المضمضة والاستنشاق بالغ، وبعدين في غسل الوجه بالغ، ولما غسل رجليه كان يدلكهما، لأن دي كلها أعضاء محل لماذا؟ للأوساخ، للأدناس، للأقذار، لكن الرأس غالبا ماذا؟ قلت سادسا، والرأس غالبا ما تكون في حائل، وحال النبي عليه الصلاة والسلام الغالب ماذا؟ ستر رأسه، وكذا والصحابة. فلما نزلت الآية تقول وامسحوا برؤوسكم، نزلت على الإيه؟ على الحال. وما هو الحال الذي كانوا فيه؟ تغطية الإيه؟ الرأس. يبقى كأن الآية قصدت وامسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا بإيه؟ برؤوسكم، ولو كانت فوقها ماذا؟ عمائم أو خمار أو أغطية أو كذا، لأن الآية نزلت للحال. وحال العرب الذين نزلت فيهم الآية إيه؟ أن رؤوسهم كانت إيه؟ غالبا لا يكاد يرى الرجل منهم ماذا؟ حاسر الإيه؟ حاسر الرأس. يبقى هذه سبعة وجوه ولا ستة؟ ستة وجوه وستة أدلة وتسعة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في جواز مشروعية المسح على ماذا؟ على العمامة. قلت إشكالات وأجوبتها. والقول بالمسح على العمامة هو خلاف مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقد اعترضوا على جواز المسح باعتراضات وأشكلوا بإشكالات. وذكروا في ذلك شبهات. الإشكال الأول قولهم إن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، والمسح حقيقة يكون على ذات الرأس لا يكون على غيرها، يعني العمامة والخمار ونحو ذلك. هذا أول إشكال عندهم. قالوا ربنا قال امسحوا بإيه؟ الذي نفهمه أن امسحوا برؤوسكم يعني على إيه؟ على الرأس حقيقة، واضح؟ لا على غيرها من الحائل. فالجواب من وجوه. هذا أعطيني كم جوابا؟ يعني أنا أعطيتك تسعة أجوبة على مسألة التحية، أنت تعطيني اثنين؟ هكذا يقابل الكرم ببخل وأنت رجل من أهل الكرم. قول الاثنين. النبي فهم القرآن ولم يفهم الآية على امتناع المسح على العمامة، وقد صح عنه المسح صلى الله عليه وسلم وكذا عن أصحابه، وهم أفهم الناس لكتاب ربهم. ثانيا، نعم قول يا محمود. نعم، من قال إنهما ينتفيان أو من قال إنهما يتعارضان؟ فمن مسح على العمامة يصدق عليه أنه مسح على ماذا؟ على رأسه. إنما هذا الإشكال مبنى على مفارقة المسح على الرأس لماذا؟ للمسح على العمامة. ماشي، ممكن نقول إن الآية وامسحوا برؤوسكم إذا كانت رؤوسكم ماذا؟ حاسرة، أو إذا كنت حاسرا فنوجه مورد الآية إلى ماذا؟ إلى من ليس على رأسه ماذا؟ وأما من كان على رأسه حائل فيمسح بدليل الإيه؟ الأحاديث، من باب الجمع بين ماذا؟ بين الكتاب والسنة، فلا يختلفان. قول. الذي قالوا دلالة مفهوم ودلالة المنطوق واردة في الإيه؟ في السنة. نعم، جاءت السنة بالمسح على العمامة، وجاء القرآن بالمسح على الرأس. لا، احنا عايزين نرد على دلالة الآية ان المسح هنا حقيقة على الرأس. نعم، نعم، اجعلوا حقيقة في الرجلين فامنعوا. أحسن، هذا مما يسمى بإلزام المخالف، ودي طريقة ألبانية رائعة جدا. الباء هنا تفيد الواسطة في اللغة، لو ثبت هذا لكان دليل. على العموم جيد. لا لا لا بعيد هذا أيضا. طيب قلت وليس في الآية إلزام بمسح الرأس، يعني حقيقة فيمتنع المسح على العمامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الآية على مشروعية المسح على العمامة، ثانيا وقد جاء من عمل السلف المسح على العمامة والخمار والقلنصر وهم أفهم الناس للدليل وأعمل الناس به، ثالثا ومن مسح على العمامة يصدق أنه مسح على رأسه، يصدق أنه مسح على رأسه، وذلك لأن العمامة فوق الرأس لا ينفك عنها المعنى أنها رأس. رابعا وليس من شأن عبادة المسح التضييق والتجديد حتى يشترط المسح على ذات الرأس، بل هي عبادة تخفيف وكذا الرأس، خامسا ويلزم من قولهم هذا الفساد أنه لا يمسح على الرجلين، لا يمسح على الخفين، لأن الله تعالى قال وأرجلكم، وفي القراءة الثانية وأرجلكم عطفا على الرأس. يبقى هذا هو أول إشكال وجوابه من خمسة وجوه. الإشكال الثاني قولهم بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه كان يلبس عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح برأسه، وما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف هذا إلا أنه لا يجوز المسح على العمامة، يعني هذا هو الإشكال الثاني. قالوا بأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده من تحت العمامة ومسحه رأسه، فلو كان المسح على العمامة مشروعا لما تكلف هذه الكلفة. نعم قل. طب وهل صح أصلا الذي في سنن أبي داود حتى يخالفه؟ يعني ممكن تقول ان ده مخصص العمامة القطرية التي، نعم لتبيان المشروعية وبيان مشروعية المسح من تحت العمامة لا ينفي مشروعية المسح على العمامة. نعم. نعم. حد يطلع من تحت الآن؟ طيب إن شاء الله يا ريت تتطوع أختي من عند النساء لاستلام وجبات الإفطار للنساء مع ذكر العدد، وأرجو الالتزام بالعدد. طيب غيره، ما هو صحيح؟ صحيح القول مقدم على الفعل، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون إيه؟ خاصا به. ممكن توجيه لا مخصوص. نعم صحيح. صحيح. قلت أولا ولا يثبت هذا الحديث وهو مروي في سنن أبي داود هو ضعيف، لضعف أبي معقل وهو مجهول العين، وفي إسناده عبد العزيز بن مسلم لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر. يبقى الحديث ضعيف لعلتين، ضعف أبي معقل مجهول العين وعبد العزيز بن مسلم ماذا؟ طيب الأمر الثاني، قلت وهذا لا يلزم منه عدم مشروعية المسح على العمامة لأن ثبوت الحكم الشرعي لشيء لا ينفي المشروعية لغيره. وقد يحمل هذا على أخذه بالأمر الأكمل وهو المسح على ماذا؟ على ذات الرأس، وقد صح عنه أخذه بالأمر الأيسر مسحه على العمامة. رابعا، أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وحديث ثوبان حديث الباب من قوله وأمره، والقول مقدم على الفعل عند التعارض. خامسا، لو صح إسنادا وتأويلا لحملناه على عدم مشروعية المسح على نوع من العمائم وهي القطرية التي لا يشق نزعها. يبقى هذه خمسة وجوه في الإجابة على هذا الإشكال. نذكر إشكالا ثالثا قبل المغرب. الإشكال الثالث قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه يعني فرضا، وأتم على العمامة فضلا واستيعابا، وأتم على العمامة فضلا واستيعابا، فكان أصل مسحه واقعا على فين؟ على الرأس. يبقى هم قالوا نعم هو مسح على العمام ولكن لم يمسح فرضا وإنما مسح ماذا؟ فضلا من أجل تحقيق الاستيعاب، وأصل مسحه وقع على ماذا؟ على بعض الرأس. قلت جوابا، معلش خلينا نجيب عشان المغرب. الأول، وقد صح عنه أنه مسح على رأسه على عمامته وعلى خماره من غير هذا الشرط المذكور. أو من غير أن يمسح على ناصيته. ثانيا، وإنما مسح هنا على رأسه وعمامته معا إنما من باب التنوع في العبادة، وقد كان هذا هدي صلى الله عليه وسلم في عبادته وطاعته أبدا. ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم أتم على العمامة فرضا لا فضلا، ذلك لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وارحمكم الله، ذلك أن الله قال وامسحوا برؤوسكم، والباء ها هنا باء استيعاب. رابعا، ويلزم من قولهم هذا الفساد، لأنه تفريق بين أجزاء الرأس مسحا، من أنه يجزئ مسح ربع الرأس وأما الباقي ففضل، وهذا القول باطل. مفهوم الجزئية الأخيرة دي؟ يلزم من قولهم هذا الفساد، لما قالوا هو مسح هنا فرضا وهنا فضلا، هنقول لهم يبقى إذن المرء لو توضأ فمسح بعض الرأس يجزي، صحيح؟ وأما الباقي هذا فهو إيه؟ فهو مستحب وليس بإلزام، وهذا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مسح رأسه إيه؟ جميعها. خامسا، وهذا التأويل لا ينصره دليل، فكيف ومخالفته ماذا؟ الدليل السابق عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه بالمسح على العمامة. نأخذ إشكالا آخر، ها؟ طيب، نقول الإشكال رقم كم؟ الرابع، ما صح عن بعض السلف رضي الله عنهم كابن عمر كان لا يمسح على العمامة، وروى عنه نافع أنه مسح يعني مقدم رأسه وقد رفع القلنسوة عنها، وصح عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن المسح على العمامة فقال أمس الماء الشعر. يبقى هذان أصران عن صحابة، جابر قال للرجل أمس الماء الشعر، وعبد الله بن عمر ما كان يمسح على ماذا؟ على العمام. نعم، هذا موقوف ومعارضه مرفوع. هذا يرجع إلى ما كان من مذهب ابن عمر في ماذا؟ في الورع. نعم، أنه خالف الأعلم من الصحابة وقد مسحه غيره. نعم، قلت وجوابه الأول، وهذا موقوف، والموقوف لا حجة به، فكيف ومعارضته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، أن ابن عمر وجابرا قد خالفهما في ذلك الأعلم من الصحابة، ولم يروا المسح، ولم يروا، استغفر الله، ورأوا المسح، وهم الأعلم والأكثر عددا. ثالثا، أن هذا يرجع إلى ما عرف عن ابن عمر من أخذه بالأمر الأشد والأمر الأفضل والأكمل. رابعا، وقول جابر ليس فيه منع المسح، وإنما فيه الجمع بين المسح على الرأس والعمامة، لأنه قال أمس الماء للشعر، هو لم ينكر المسح على العمامة، فكأن جابرا كان يقول بأفضلية الجمع بينهما. خامسا، وليس في هذه الأثار منع المسح على العمامة، لأن غاية ما فيها حكاية فعل عن ابن عمر، وليس في حكايات الأفعال إلزام. ولا منع. هذه خمسة وجوه في رد هذا الإشكال الثالث ولا الرابع؟ الرابع. طبعا تبقى معنا إشكالات لعلها تصل إلى 10 إشكالات أخرى، إن لم تزد إلى 13 إشكالا، ولكن طبعا ما محلها اليوم، لأن درس الخميس فنحن فيه على الشرط، فينتهي الدرس عند المغرب، ولا يكون بعد المغرب إلا توزيع الجوائز الامتحان الأسبوع الذي مضى معنا إن شاء الله تعالى. طيب، تتحلقون حلقا خمسا خمسا، لأنه يظهر أن البركة في الجماعة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالبركة